الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، نبدأ إن شاء الله اليوم بشرح رسالة القواعد الأربعة، وهي من الرسائل المختصرة في باب التوحيد. صنفها المؤلف رحمه الله لبيان أربعة أمور سوف يذكرها في هذه الرسالة القيمة، وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الخليقة كي يعبد وحده دون ما سواه، وأنه لا يرضى سبحانه وتعالى أن يعبد أحد معه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني بعث للناس عامة، وأنه قاتل جميع من كفر بالله من أهل الكتاب والوثنيين حتى يعبدوا الله وحده دون ما سواه. وذكر أيضا يعني أن مشركي هذا الزمان هم أشد يعني غلظة من مشركين الأوائل، لأن الأوائل كانوا يشركون في الرخاء، بينما مشركوا هذا الزمان شركهم دائم في الرخاء والشدة. فهي يعني رسالة مختصرة طيبة في كتاب التوحيد، وهي يعني مكملة لسلسلة الإمام رحمه الله في التوحيد. وقد كان العلماء دائما يبدؤون بهذه الرسائل الصغيرة، القواعد الأربعة والأصول الثلاثة ويعني الأصول الستة وكشف الشبهات، ثم بعد ذلك يبدؤون في كتاب التوحيد، وهكذا يتدرجون شيئا فشيئا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فإن أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ رسائله بسم الله الرحمن الرحيم كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فبدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة تأسيا بكتاب الله وبهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قلنا معنا بسم الله الجار والمجرور، بسم الله متعلق بمحذوف تقديره أبتدئ، أي بسم الله أبتدئ. وأما الرحمن الرحيم فهما اسمان وصفتان لله سبحانه وتعالى، الرحمن ذو الرحمة الواسعة ورحمته وسعت كل شيء، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. قال بسم الله الرحمن الرحيم أسأل تعالى أسأل الله الكريم. نعم، رب العرش العظيم. أسأل الله، هذا دعاء مسألة. قلنا أن الدعاء إما دعاء عبادة وإما دعاء إيش؟ مسألة. دعاء العبادة ما هو؟ قلنا الأذكار. دعاء العبادة هو الأذكار والصلاة، ودعاء المسألة هو سؤال العبد ربه: يا رب. هنا قال أسأل الله الكريم، من أسمائه الكريم ومن صفات الكرم سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. رب العرش، العرش هو السرير، سرير الملك. قال عن بلقيس: ولها عرش عظيم، سرير الملك. وعرش ربنا سبحانه وتعالى هو الذي استوى عليه ثم استوى على العرش. وجاء في الحاكم أن العرش كالقبة على المخلوقات، كالقبة على المخلوقات، يعني عرش عظيم، فهو عرش عظيم كما قال المؤلف. لماذا قال عظيم؟ لأنه كالقبة على هذه المخلوقات كلها، كالقبة على المخلوقات. قال رب العرش العظيم، نعم. ومعنى رب هنا معنى صاحب، صاحب العرش العظيم، نعم. قال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. نعم، يتولاك يعني يحفظك. الولاية معناها الحفظ، فالله خير حافظا. فربنا عز وجل يحفظ عباده. قال يتولاك في الدنيا والآخرة، يعني يحفظك، وهذا دعاء له بالحفظ، إن الله مع الذين اتقوا، يعني يحفظهم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. يجعلك مباركا أينما كنت، يعني لا بأس أن تقول لفلان تدعو له بالبركة، أو تقول فلان مبارك، كما جاء في الحديث في الصحيح لما قال أسيد بن حضير لما نزلت آية التيمم: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبي بكر. والبركة أو الدعاء بالبركة لا بأس بها. والبركة نوعان، البركة نوعان أو التبرك نوعان. الأول بما دل عليه الدليل، القرآن مبارك كما أنزل له مباركا، شهر رمضان مبارك، فما دل عليه الدليل يقال عنه مبارك. والثاني ما لم يدل عليه الدليل فهذا لا يقال عنه مبارك، لا يقال عنه مبارك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. نعم، وأن يجعلك ممن إذا أعطي يعني نعمة شكر هذه النعمة، لأن النعم تقابل بالشكر، كما قال ربنا عز وجل: ويستعد ربكم أن شكرتم لأزيدنكم. لكن قل من يشكر الله على نعمه، وقليل من عباده الشكور. شكر الله على النعم هو سبب في الزيادة والدوام، زيادة النعم ودوام النعم. وعدم شكر الله على النعم فهذا سبب للنقصان والذهاب. إذن الشكر على النعم تزداد وتدوم، عدم شكر النعم تنقص وتزول. والتضرب كن شكرتم لأجلنكم ولأن كفرتم، يعني جحدتم نعم الله، إن عذابي لشديد، بمعنى زوال النعم عنكم. والشكر يكون باللسان ويكون بالاعتقاد ويكون بالفعل، له ثلاث حالات الشكر. يكون الشكر بالقول باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، أي تتكلم بنعمة الله عليك. ويكون بالاعتقاد، أن تعتقد أن كل النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. والثالثة بالفعل، كما قال عجل: اعملوا آل داود شكرا، بالعمل، اعملوا آل داود شكرا، وقالوا من عبادي الشكر. قال عمر بن عبد العزيز كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر: قيدوا النعم بالشكر، قيدوا النعم بالشكر. والشكر يكون مقابل النعم، الشكر يكون مقابل النعم. نعم. قال: وإذا ابتلي صبر. وإذا ابتلي يعني بمصيبة من المصائب صبر عليها واحتسب الأجر من الله، إما مرض وإما فقر وإما موت فلان موت قريب، صبر. والصبر هو حبس النفس واللسان والجوارح، حبس النفس واللسان والجوارح. حبس النفس عن الاعتراض على أقدار الله، وحبس الجوارح، حبس اللسان عن التسخط على أقدار الله، وحبس الجوارح عن ضرب الخدود وشق الجيوب. إذن الحبس يكون في القلب واللسان والجوارح، ويصبر على هذا الأمر ويحتسب. والصبر يكون عند الصدمة الأولى، قال البخاري باب الصبر عند الصدمة الأولى. ثم ساق بإسناده عن أنس بن مالك رضي عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقال: يا أمة الله اصبري واحتسبي. قالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام قالوا: هذا رسول الله. فذهبت له مسرعة قالت: يا رسول الله الآن صبرت. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقد جاء في آيات كثيرة في كتاب الله في تسلية الصابرين: إن الله مع الصابرين، لهو خير للصابرين، لنعم أجر الصابرين. آيات كثيرة في بيان فضل الصبر وفضل الصابرين. فإذا ابتلي بمصيبة من المصائب صبر، وضد الصبر هو التسخط على أقدار الله، التسخط على أقدار الله، وهذا محرم. لكن إذا صبر واحتسب أثاب، ويسأل الله أن يعوضه خيرا من هذه المصيبة. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إن جاءه الأمر الذي يحزنه قال: الحمد لله على كل حال، رواه ابن السني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا أذنب استغفر. وإذا أذنب ذنبا استغفر الله، واستغفر أي طلب المغفرة، استغفر طلب المغفرة. إذا أذنب ذنبا كبيرا أو صغيرا استغفر الله. فمهما بلغت الذنوب ما بلغت، إذا استغفر العبد وتاب تاب الله عليه. مهما بلغت ذنوب ابن آدم ما بلغت، مع الاستغفار تزول. قل: يا عبادي أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فربنا سبحانه وتعالى يتوب على من تاب من عباده. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. نعم، هذه الثلاثة إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة، سعادة الإنسان، السعادة الحقيقية بهذه الأشياء الثلاثة، السعادة الحقيقية بهذه الأشياء الثلاثة. هناك سعادات أخرى، هناك سعادة أخرى، لكن ليست السعادة الحقيقية: المرأة الصالحة، البيت الواسع، المركب الهني. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من سعادة المسلم: الزوجة الصالحة، والمنزل الواسع، والمركب الهني. لكن ليست هي السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية هذه الثلاثة. هذه المقدمة التي ذكرها الإمام هي للإمام ابن القيم رحمه الله. هذا الكلام الذي مر الآن للإمام ابن القيم، ذكر في مقدمة كتابه أظن الفوائد. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم أرشدك الله بطاعته، هنا يدعو له رحمه الله، يدعو للمخاطب. قلنا هذا من حكمته في الدعوة إلى الله، فإن الدعوة تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى حكمة، فلا بد أن يكون الداعي إلى الله حكيما في دعوته. ادعو لسبي ربك بالحكمة، فلا بد أن يكون حكيما، وأن يلاطف يتكلم مع الناس بلين. قال ربنا سبحانه وتعالى لموسى وهارون وهم أراد الذهاب إلى فرعون وهو طاغية، قال: فقل له قولا لينا، وهو طاغية لعله يتذكر أو يخشى. فالدعاء للمخاطب بلين أدعى لقبول الكلام، لقبول النصيحة أدعى. نعم. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. نعم، هذه الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله أي توحد الله مخلصا له الدين، لأن الدين لا بد أن يكون خالصا لله. وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة أي الملة القائمة المعتدلة. نعم. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، وما خلقت الجن والإنس، خلقهم للعبادة، وربنا غني عن العبد وعن العبادة، بل العبد هو الذي بحاجة لهذه العبادة، أنت الذي بحاجة لهذه العبادة، لأنك إن عبدت الله وحدته دخلت الجنة، وإن عصيته وكفرت دخلت النار، فأنت الذي بحاجة لهذه العبادة. قال: وما خلقت الجن والإنس، بدأ بالجن لبيان أن الجن خلقوا قبل الإنس، إلا ليعبدون، إلا ليعبدون يعني يوحدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. نعم، العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذا قلت لا إله إلا الله وأن تقول يا سيدي فلان، يا سيدي بدوي، يا سيدي الجيلاني، يا عباس، يا علي، يا حسين، أين لا إله إلا الله؟ أنت ما عرفت معنى لا إله إلا الله. أهل الجاهلية عرفوا معنى لا إله إلا الله، لما قالوا صلى الله عليه وسلم: قولوا لا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، عرفوا معنى لا إله إلا الله. وأنت اللي تقول لا إله الله وتدعي الإسلام ولا تعرف معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لا تنفع إن لم يتبرى صاحبها من الشرك، كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن حزن في فتح المجيد: لا إله إلا الله لا تنفع، لا تنفع إن لم يتبرى من الشرك، فمن يؤمن بالله ويكفر الطاغوت، يؤمن بالله لا إله إلا الله، يكفر الطاغوت تبرى من الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله لا إله إلا الله، لا تشركوا به شيئا تبرى من الشرك، وهكذا. فلا تنفع العبد إلا لم يتبرى من الشرك. نعم. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. نعم، كما أن الصلاة ما تكون الصلاة متقبلة إلا مع الطهارة، فإذا صلى وأثناء الصلاة أصابه الحدث فسدت الصلاة، كذلك التوحيد إذا خالطه الشرك فسد توحيده وأصبح من المشركين. فهذه شبكة ينبغي المسلم أن يتنبأ لها حتى لا يقع فيها، وهي شبكة الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم، التوحيد إذا دخل فيه الشرك فسد، لأن أشركت ليحبطن عملك وتكون من الخاسرين. والخطاب لمن؟ للنبي، ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك والأنبياء: لأن أشركت ليحبطن عملك وتكون من الخاسرين. يحبط العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسبب الشرك، هباء منثورا لأنه ما أكلنا لهم عمل. فالعبادة إذا دخل عليها الشرك فسدت، كما أن الصلاة إذا دخل عليها الحدث فسدت الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك. نعم، عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة فسد أصبح صاحبه مخلد في النار، يقول تعالى: إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحبه مخلد في نار جهنم، صاحب الشرك مخلد في نار جهنم، وهذا الخلود الأبدي، الخلود الأبدي، لأن الخلود إما خلود أبدي، وهذا للكفار، أبد الأبد في نار جهنم ما يموتون فيها، بل يعظم الكافر يكبر حجمه في النار ليذوق وبال أمره. وأما المسلم صاحب المعاصي لا يخلد في النار، وإن جاءت آيات فيها الخلود: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، لكن ليس الخلود الأبدي، إنما هو خلود مؤقت على قدر معصيته، ثم يعفو الله عنه سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ويغمس في نهر الحياة ثم يدخل الجنة. نعم. قال رحمه الله: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. نعم، هذا دعاء يدعو لك لعل الله أن يخلصك أن يجنبك من هذه الشبكة وهو الشرك بالله، سماها شبكة. كما أن الشبكة التي تصاد فيها أسماك، شبكة العنكبوت تصاد فيها الحشرات، كذلك شبكة الشرك من كان ضعيفا لم يعرف العلم قد يقع بها، من كان ضعيفا ولم يعرف العلم لم يعرف التوحيد فهو عرضة للوقوع بهذه الشبكة. نعم. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، الشرك بالله. والشرك بالله أولا هو أكبر الكبائر، أولا هو أكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الشرك بالله، والحديث في الصحيحين. ثانيا هو أعظم الظلم، أعظم الظلم، كما قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. ثالثا أن الشرك بالله يحبط جميع الأعمال، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، أنه مشرك بالله قال تعالى: لا أشركت ليحبطن عملك. رابعا الشرك بالله، يعني الشرك الأكبر، يحرم على صاحبه دخول الجنة، أنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. خامسا الشرك بالله هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر إذا مات عليه ابن آدم، هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر إذا مات عليه ابن آدم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك بالله أي الشرك الأكبر هو الذي يقطع التوارث بين المسلم وهذا المشرك، لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارثون، لا يتوارثون. والشرك بالله أي الشرك الأكبر هو الذي يسمى ردة عن الإسلام، هو يسمى ردة عن الإسلام، هذا هو الردة، الكفر عن الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، فولي الأمر يقيم عليه الحد. واختلفوا هل يستتاب المرتد أم لا على قولين لأهل العلم. قيل: المرتد يستتاب، تعرض عليه التوبة 3 أيام، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والقول الآخر أن المرتد ما يستتاب، يقتل مباشرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا قول معاذ بن جبل رضي الله عنه. وبعض العلماء توسط قال: هذا راجع إلى القاضي، الراعى من المصلحة استتابته استتابه، والراعى من المصلحة عدم استتابته لا يستتاب. فصدق أن الشرك بالله إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو أول ذنب وقع في الأرض، الشرك بالله أول ذنب. مفاسد كثيرة دلت الأدلة عليها بسبب إيش؟ الشرك بالله. يقطع التوارث، صاحب مخلد في النار، وأكبر الكبائر هو أعظم الظلم، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قال رحمه الله تعالى: وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. نعم، هذه القاعدة الأولى، أن الكفار الأوائل كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بتوحيد الربوبية، إن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وكانوا يقولون آلهة الأرض الأصنام قربة إلى إله السماء، لأنهم يعتقدون أن هذه لا تنفع ولا تنفع الضر هو الله، فكانوا يقرون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ومع هذا لم يدخلوا في الإسلام، لم يدخلوا في الإسلام، لأن توحيد الربوبية لا يدخل العبد في الإسلام، لأن حتى إبليس يقر بتوحيد الربوبية، قال: بعزتك لأقولنهم أجمعين، بعزتك لأقولنهم أجمعين. فتوحيد الربوبية لا يدخل العبد في الإسلام. ذلك من الخطأ أن يعرف التوحيد بالربوبية. ما هو لا إله الله؟ قال لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، هكذا يقول أهل الكلام وغيرهم. لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا من الجهل. معنى هذا ليس من الكفار، الكفار يقرون بهذا أن الله هو الخالق، لكن مع لا إله الله أي لا معبود بحق إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية، هذه القاعدة الأولى انتهى منها، بيّن فيها أن توحيد الربوبية لا يدخل عقد في الإسلام، وأن الرسل لم يرسلهم الله لهذا التوحيد، إنما ارسلهم ليش؟ لتوحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول أرسل الله عز وجل يدعو الناس إلى عبادة ايش؟ الله، توحيد الألوهية ليس الربوبية. قال أن اعبدوا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. نعم، هذا القاعدة الثانية، يسمى شرك الوسائط. شرك الوسائط أي يقولون أن هذه الآلهة قربة إلى إله السماء، قربة تقربنا إلى الله، قربة، كما يقوله أهل البدع القبوريون، يقولون هؤلاء الأولياء سيدي فلان أو السيد فلان قربة إلى الله. أذكر أن كتابا لأحد القبورية اسمه أحمد حجاب مصري، اسم الكتاب حياة أحمد البدوي الدنيوية والبرزخية، وهذا الكتاب شرك، أما قرأته قمت بحرقه مباشرة. يقول: إذا كانت لك حاجة، إذا أردت الحاجة لابد أن يكون لك واسطة بينك وبين الله، لأنك عبد ضعيف، وربنا عز وجل لا يقبل الدعوة إن لم يكن بينك وبين الله واسطة. قال: ولا واسطة إلا ولي الله، ولا ولي الله إلا سيدي أحمد بدوي. سبحان الله، أين يسأل عبادي عني فأني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم يقول هذا الدجال، قال: فإذا جئت للحرم الأحمدي، حرم قبر سماه حرم، تأتي بطهارة كاملة وتذكر الله عند الباب 100 مرة. قال: لأنه إن كان غائبا أو مشغولا. غائب إيش يعني غائب؟ ينظر في اللوح المحفوظ، ومشغول يعني في كشف الحجاب وما وغير ذلك. قال: جاء مباشرة لأن الولي يحب الذكر. قال: ثم ضع شيء، هذا الشاهد ضع شيء يعني لابد، وقول هذا لله يا سيدي، يعني ليس لك لله، وهم يأخذونه هؤلاء. قال: ثم ادعو، فإذا قال آمين البدوي استجاب الله دعاءك، وإن لم يقل آمين ذنبك عظيم. سبحان الله، انظر كيف، يعني شخص يأتي مبتلى بمرض السرطان، سرطان على شفا هلكة، وعطى، قال ذنبك عظيم، ما قال آمين. إن شافها الله إيش قالوا؟ قال لك آمين، ما شاء الله عليك، يحبك سيد البدو. هكذا يضحكون على الناس، يقررون في قلوبهم شرك الجاهلية، هذا هو شرك الجاهلية. ويتخمدون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني أقرب وأقرب، هذا شرك الجاهلية، شرك الوساطة. فهذا الذي ذكره رحمه الله الرواه، هذا شركه. قبورية الصوفية هذا شركه، جعلوا وساط بينه وبين الله، يدعون الوساط بحجة أنهم قربة يقربونهم إلى الله، كما قال أهل الجهة الأولى: هذه أصنام قربة تقربنا إلى إله السماء. نعم. قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كاذب بادعاء أنها قربة، كفار لأن هذا الفعل كفر شرك بالله، كاذب في دعواه أنها قربة، وكفر بالله أي شرك بالله أي أشرك بالله. فهذه ليست قربة بل بعد، أبعد العبد عن ربه، هو أبعدك عن الله ولم يقربك إلى الله، أبعدك عن ربك ولم يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. الشفاعة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، وتنقسم إلى قسمين: شفاعة دنيوية في الدنيا، وشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الدنيا تشفع ليهيك المسلم على أمر دنيوي، لعمل، لدراسة، لزواج، قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، يعني اشفعوا عليه على أمور الدنيا، ومن يشفع الشفاعة الحسنة يكون له نصيب منها، هذا على أمور الدنيا. والثاني شفاعة في الآخرة، وهي المراد هنا شفاعة الآخرة، وهي المراد في باب الشفاعة في كتب العقيدة، ما أرادوا شفاعة الدنيا، لا، إنما أرادوا شفاعة الآخرة. شفاعة الآخرة أيضا تنقسم إلى قسمين: الأول شفاعة منفية، شفاعة منفية، وهي التي لم يدل عليها الدليل، كشفاعة الكفار يقول: الأولياء يشفع لنا، الأصنام تشفع لنا، ولا تنفعهم شفاعة الشافعي، ما تنفعهم شفاعة الشافعي، هذه المنفية. والثاني شفاعة مثبتة، شفاعة مثبتة، وهي التي دل عليها الدليل من الكتاب والسنة، وهذه لها شرطان: الأول الرضا، رضا الله عن المشفوع، والثاني الإذن للشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الإذن والإذن قلنا هو والرضا، والرضا الإذن والرضا. وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة لقد علمت أنه لا يقولها أو لا يسأل أحد غيرك. لماذا؟ لحرصه على العلم. قال: من قال لا إله الله خاصة من قلبه. فبين أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد، لا تكون إلا لأهل التوحيد، هم الذين رضي الله عنهم. أولا الرضا، ربنا عجل يرضى عن من؟ عن أهل التوحيد رضي الله عنهم. والثاني الإذن، إذن للشافع أن يشفع. نعم. قال رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية. هذه الشفاعة الآخرة ذكر، قلنا إذا وضعت الشفاعة في كتب العقيدة مراد شفاعة الآخرة لا شفاعة الدنيا. نعم. قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. من الصالحين، من الأولياء، شفاعة الكفار، هذه كلها لا تنفع. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ولا شفاعة، هذا الشفاعة المنفية. والكافرون هم الظالمون. نعم. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، يعني صاحب التوحيد، صاحب التوحيد رضى قوله وعمله، يعني صاحب التوحيد، من قال لا إله إلا الله خاص من قلبه. نعم. ك كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الأول الإذن، والثاني الرضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم، هذه القاعدة الثالثة، أن الكفر ملة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: الكفر ملة واحدة، ملة واحدة، يهودي نصراني وثني بوذي، ملة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين يهودي ولا نصراني ولا وثني، بل في كتاب الله أن كلهم في النار، الذي كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة. لم يفرق ربنا سبحانه وتعالى لا بين أهل الكتاب ولا المشركين من وثنيين ومجوس وغيره وغيره أبدا، لأن الكفر كما قال عليه الصلاة والسلام: الكفر ملة واحدة، رواه أحمد وأهل السنة، الكفر ملة واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين هذا. فهذا القبور الآن يقول: لماذا شبهتمونا بالمشركين؟ وهذا ذكر المؤلف في كشف الشبهات، في كشف الشبهات. قالوا بأن المشركين عبدوا غير الله ونحن عبدنا الله، فلماذا قلت عنا مشركين؟ فقال: الجواب أن العبرة بالحقائق لا بالمسميات. العبرة بالحقائق، إيش الحقائق؟ هل الذبح عبادة أم ليس بعبادة؟ قال: عبادة. إذن أهل الجاهلية يذبحون أصنامهم وأنتم ذبحتوا لقبوركم، فصرفتوا العبادة لغير الله. هل الدعاء عبادة أم ليس بعبادة؟ أهل الجاهلية دعوا يا لات اللات العزة، وأنتم دعيتم البدوي والحسين والعباس وعلي، صرفتم العبادة لغير الله. هل التوكل عبادة أم ليس بعبادة؟ وهكذا. فالعبرة بالحقائق ليس بالمسميات، لا تقول أنا مسلم وهذا وثني، العبرة بالحقائق. ادعاء الإسلام لا ينفعك إن لم تثبت أنك مسلم حق، أما تقول أنا مسلم وأنت مرابط عند القبور، تذبح للقبور، تحلف بالقبور، تتمسح بالقبور، تسأل أهل القبور وتحلف بهم، تقول أنا مسلم، أين التوحيد؟ أين الإسلام؟ هذا هو فعل أهل الجاهلية، يرابطون عند أصنامهم، يذبحون لأصنامهم، يتوكلون على أصنامهم، يخافون من أصنامهم، يرجون أصنامهم. فالعبرة كما قال رحمه الله في كشف الشبهات: بالحقائق لا بالمسميات. سمى شيخ، لكن العبرة في الحقيقة. ما حقيقته؟ أنه صرف العبادة لغير الله. إذا لا تقول شبهتمونا في الكفار ونحن مسلمين، لا، العبرة بالحقائق، صرفت العبادة لغير الله وقعت في الشرك. نعم. وقال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم، الفتنة عن الشرك، الفتنة الشرك، حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك، ويكون الدين كله لله. نعم. قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ومن آياته يعني إيش؟ مخلوقاته، يعني مخلوقاته. نعم. قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. نعم. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. نعم. وهكذا كل من عبد من دون الله وهو ليس براضي يتبرأ من هؤلاء، يتبرأ منهم يوم القيامة، كما عيسى عليه السلام يتبرأ ممن عبده، كذلك الحسن الحسين علي يتبرؤون ممن عبدوهم وغيرهم من الصالحين الذين لم يرضوا العبادة يتبرؤون ممن عبدوهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نعم، يعني انظر كيف الناس، منهم من يعبد الشمس، من يعبد القمر، من يعبد الكواكب والنجوم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الصالحين كما يفعل هؤلاء عبد الصالحين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، الأحجار يعني الأصنام، ومع هذا لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، بل قال: الكفر ملة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. نعم. قال عن أبي واقد الليثي وأنه قال: خرجنا إلى حنين، يعني غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا، والمشركين سدرة، السدرة الشجرة المعروفة، ينوطون عليها أسلحة، ينوطون يعني يعلقون، من باب التبرك بالأشجار والأحجار. قال: فمررنا بسدرة، يعني شجرة أخرى، قلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، يعني ذات التعاد، نعلق عليها السيوف كما المشركين شجرة يعلقون عليها السيوف، لأنهم أسلموا قريبا، ما يعرفون أن هذا شرك وهو حرام، ما يعرفون هذا. قال: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر. هذه كلمة تقال عند التعجب، إما تقول الله أكبر أو تقول سبحان الله، كلاهما يقال عند التعجب. قال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما نجاهم الله من فرعون ورأوا قوم يعبدون العجل، قال: اجعل لنا إله كما لهم آلهة، لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، القذة السهم خلف السهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني سوف تقلدون هؤلاء في كل شيء، حتى في العبادة. هؤلاء عبدوا الصالحين، عبدوا الأنبياء، وأنتم أردتم هذا. فالشاهد أخوة أن هؤلاء طلبوا وما فعلوا، طلبوا فقط، فكيف بمن فعل وجاء عند القبور وعكف عند القبور ولازم القبور، يسجدون في مساجد مليئة بالقبور، أين التوحيد؟ ما هو الشرك عندهم؟ ما هو الشرك عندهم؟ مفهوم الشرك إيش؟ ما هو الشرك عندهم؟ إن لم يكن الذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والحلف بغير الله، والسؤال غير الله، الشرك إذن ما هو الشرك؟ فهذولا ما عرفوا ما هو الشرك عندهم. إذن فعلهم هذا يدل على أنه ليس هناك شرك في الدنيا. إذن ليس هناك شرك في الدنيا؟ إذن لماذا الله أرسل الرسل؟ لماذا؟ لماذا الله أنزل الكتب؟ إذا كان الناس يقولون بأن الله هو الخالق ويعبدون ما شاءوا، لماذا؟ فهؤلاء من جهلهم ولبس عليهم دعاة الضلالة جعلوا لا يميزون الشرك من التوحيد، وجاءهم في شبهة وهي تنقص الصالحين. قال: ها أنت ما تحب الصالحين، فأتاهم الشيطان من هذه الشبهة، تنقص الصالحين، فعبدوهم من دون الله والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. نعم، هذه القاعدة الرابعة والأخيرة، أن مشركي زماننا الآن أشد شركا من الأولين. الأوائل يشركون في الرخاء فقط، أما في الشدة دعوا الله، يدعون الله، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله بخشينا له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إلى البر يعني الرخاء، في الفلك يعني في الشدة، في البحر وإذا الأمواج سألوا الله. أما مشركو زماننا في الرخاء والشدة يصيرون الصالحين، يا بدوي، يا حسين، يا علي، يا كذا، يا فلان، يا عباس، يا جيلاني، الصالحين. أصابتهم شدة وما انفعوا أنفسهم، فكيف ينفعونك؟ كم من رجل صالح أصابته شدة ولم ينفع نفسه؟ لا أحد أصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات كما تموت البشر. في غزوة أحد شج رأسه وكسرت رباعيته أسنانه وهو رسول الله، لم يملك نفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دونه؟ الرافضة عبد الحسين رضي الله عنه ورضاه، وهو صحابي جليل، ابن صحابي جليل، وأمه صحابية جليلة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لما أتوه أهل العراق وقاتلوه وأهل بيته لم يستطع نفع نفسه، فكيف تستطيع؟ فكيف تأتي وتسأله النفع وهو لم ينفع نفسه؟ أين العقول؟ سيدك فلان وسيدك فلان مات كما تموت البشر، ما نفع نفسه، ما أبعد الموت عنه، ما أبعد المرض عنه، فكيف إذن تسأله النفع وهو لم ينفع نفسه؟ لأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. ادعو الله، لا فلان فلان لا يملك أنفسهم نفعا ولا ضرا، لو كان يملكون أنفسهم نفعا أو ضرا لنفعوا أنفسهم وابعدوا الضر عن أنفسهم. لكن كما قلنا، هذا من تلبيس الشيطان على ابن آدم، لبس عليهم الشيطان وجعلهم عبد الصالحين من دون الله، من باب إيش؟ حب الصالحين، من باب حب الصالحين. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. نعم. ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. نعم، هذا الفرق، أن الأوائل في الرخاء فقط والشدة يخلصون، أما أهل زماننا لا، في الرخاء والشدة، هذا رأيناه في الرافضة وغيرهم، في الرخاء والشدة يسألون يا حسين يا حسين. أذكر أن أحدا من إيران رافضي كما حدثني أحد الدعاة في دولة الكويت، يقول هذا جاء من إيران ومعه مخدرات، رافضة، فحكمت الحكومة في الكويت عليه بالقتل. وهذا الأخ يعني الذي حدثني هو الذي يلقنهم قل لا إله الله يا فلان، يقول منذ أن جاء به وهو ينادي يا حسين يا حسين حتى مات. انظر كيف أبى أن يقول لا إله الله، أبى. شوف، في الشدة يدعو غير الله، فشرككم دائم في الرخاء وفي الشدة والعياذ بالله. نسوا الله، نسوا الله سبحانه وتعالى، ظنوا أن هؤلاء هم الآلهة، عبدوهم من دون الله، صرفوا العباد لهم من دون الله، وتركوا ربهم في وقت في الموت يقول يا حسين يا حسين حتى مات، ولم يقل يا الله. انظر كيف، نسأل الله السلام. فهؤلاء قال شركهم دائم في الرخاء والشدة، في الرخاء عبدوا غير الله وفي الشدة عبدوا غير الله. وأما الأوائل في الرخاء عبدوا غير الله وفي الشدة عبدوا الله. وأما أهل التوحيد عبدوا الله في الرخاء والشدة، دعوا الله في الرخاء والشدة، تعرفوا الله في الرخاء يعرف في الشدة، عرفوا أن هذا شرك واجتنبوه، عرفوا أن هذا توحيد وساروا عليه. فمن وفق لهذه العقيدة الصحيحة فليحمد الله وليعلم أن هذه كرامة له من الله، والله إنها كرامة، أن الله اجتباك على هذه الملة، اشتباك لهذه الملة، لم تكن قبوريا، لم تكن وثنيا، والله إنها نعمة عظيمة ومنة وكرامة للعبد الذي وفق التوحيد والسنة. ذا كان من دعاء الإمام أحمد: اللهم أحيني على التوحيد والسنة وأمتني على التوحيد والسنة. هكذا ينبغي للمسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييه على التوحيد والسنة وأن يميته على التوحيد والسنة. قال: والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا يعني مخلصين له الدين. السفينة التي في البحر، هذا الفلك السفينة، نعم. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله. أنا انتهت هذه الرسالة، القواعد الأربعة التي بيّن فيها رحمه الله أربع قواعد مهمة ينبغي المسلم الاعتناء بهذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، الآن السمك إذا رمى عليه شبكة صاده، لماذا صاده؟ لأن كان قريب من الصياد، لو كان بعيدا لما صاده. الشرك كلما اقتربت من أهله، خالطتهم، جلست معهم، فأنت عرضة أن تكون إيش معهم، يؤثر عليك، يؤثر عليك. متى ما ابتعدت عنهم، حذرت منهم، لم يؤثر عليك بإذن الله. لكن يقول أن الشرك شبكة، الشرك شبكة. إن لم يكن الإنسان متقوي بالتوحيد والعلم ولا وقع فيها، لأنهم يأتون إلى الناس لا علم عندهم، الجهال، فيلبسوا عليهم.